هل يكفي القرآن أن نحتاج مع القرآن شيء آخر؟ أنا عامل ده اسمه الكفاية بالوحي، الاكتفاء بالوحي. ربنا قال ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك كتاب يتلى عليهم. قال يكفي يكفي، أنت مش محتاج مع القرآن حاجة تانية. والدعاء أن القرآن نزل وأن هناك من الناس من ينبغي أن يوضع مكان النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء يحتاج إلى دليل. يا دول الله أنا مش هقدر أفهم القرآن إلا لما أقرأ كتاب الطبري. أقول لك هات لي دليل على أن الطبري قراءته واجبة. أصلا مش هينفع أقرأ القرآن إلا لما أقرأ الزمخشري معتزلي. هقول لك هات لي دليل على أنك أنت، وكل واحد بمزاجه بقى. أصلا مش هينفع أقرأ القرآن إلا لما أقرأ تفسير ابن كثير. هقول لك هات لي دليل على ابن كثير واجب. عندك دليل على ده؟ عندك دليل على انك توجب على امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قراءة كتاب معين بعينه؟ من قال هذا؟ وتاني هتحتاج انك تفرق ما بين مقام التعبد ومقام الايه؟ التعليم.